يا رب عليك من نعم الشيخ محمد صلى الله عليه صلى النبي صلى عليه اللهم صل على حضرة النبي مولانا Oh, يا غالي. ربنا يسترك يا عم الشيخ محمد. لا يفتى عليك يا عمي. يا سلام يا عم الشيخ محمد يا غالي. يا حضر كمان النابل. إِنَّ اللهم صل على النبي. سلام صل على حضرة النبي. الله يرضى عليك. كلام من الحبيب عبد الله. نشرح صدرك يا رب. الله اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على حضره النبي. مدد يا رب. الله يا حبيبي يا حبيبي عم شيخ محمد. فمن شاء Thank you. الصورة بدون وقت. يا سلام يا عم الشيخ محمد يا غالي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني عم تشوف زمان والنبي زمان والنبي محمد ربنا يغفر الدنيا وحد عم شيخ محمد عم شيخ محمد ربنا يغفر الدنيا وحد ثاني عم تعليك عم شيخ محمد زمان والنبي ثاني عم شيخ محمد الله اكبر الله اكبر الله الله يا شيخ محمد يا سلطان حقيقة النبي الله يسلمك يا أشرف